الفصل الثاني: دور أهل الكتاب في الفتن الداخلية زمن الخلفاء الأمويين. الفرع السفياني وأهل الكتاب. اتصف معاوية بالتسامح، وكان شخصية قوية، فاكتسب أهل الذمة في الشام إلى جانبه من يهود ونصارى، واستطاع لقوة شخصيته أن يستفيد منهم دون أن يتأثر كثيرا، وأقروا أنهم كانوا يعيشون في زمنه في رخاء، فحدث ثيوفان عن عطفه على النصارى بتجديد عمارة كنيسة الرها التي أخربها الزلزال، وكان في زمنه القديس أغانو يشتري السبي من المسلمين ويعتقهم، فقد خرج عبد الملك ومعه نافع ابن جبير ابن مطعم، فوقف على راهب فذكر الراهب معاوية فأطراه، فقال عبد الملك لنافع: لشد ما أطرى هذا الراهب ابن هند، فقال نافع: إن معاوية كان لذلك أهلا، أصمته الحلم وأنطقه العلم بجأش ربيط وكف نديه. ووثق معاوية ارتباطاته بقبيلة كلب النصرانية عندما تزوج ميسون الكلبية، كما تزوج نائلة بنت عمار الكلبية ثم طلقها. كل ذلك مكنه من الشام، فبقيت هادئة أيام كانت الأمصار الإسلامية تموج بالفتن زمن عثمان. وقدم أيامها إلى المدينة، فأتى مجلسا فيه الصحابة فقال: يا معشر الصحابة، أوصيكم بشيخي هذا خيرا، فوالله لئن قتل بين أظهركم لأملأنها عليكم خيلا ورجالا. وتوجه إلى عمار فقال له: يا عمار، إن بالشام 100,000 فارس كلهم يأخذون العطاء مع أبنائهم وعبدانهم، لا يعرفون عليا ولا قرابته ولا عمارا ولا سابقته ولا الزبير ولا صحابته ولا طلحة ولا هجرته، ولا يهبون ابن عوف ولا ماله، ولا يتقون سعدا ولا دعوته. فإياك يا عمار أن تقع في فتنة إن عرف أولها فقد لا يعرف آخرها. وكان يقول: أعنت على علي بكتمان سري ونشره أسراره، وبطاعة أهل الشام لي ومعصية أصحابه له، وبذل مالي وإمساكه إياه. وكان معاوية يجلس كثيرا مع أهل الكتاب يحدثونه، فيستفيد من أحاديثهم في تسيير سياسته، فوفد عليه رواة الأخبار، ومنهم دغفل ابن حنظلة السدوسي النسابة، وعبيد ابن شربة الجرهمي الذي سأله معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك اليمن وسبب تبلبل الألسنة وافتراق الناس في البلاد، وعمر طويلا، والبكري النسابة النصراني كما ذكر الأصمعي. وكانت ثقافة هؤلاء ثقافة توراتية لا فلسفية، سامروا معاوية الليالي الطوال وقصوا عليه أخبار الأبطال الغابرين دون أن ينسوا تسريب الأفكار التوراتية، كما جالس معاوية أهل الكتاب من غير الإخباريين، فكان يسألهم ويستمع إليهم. فعن المدائني أن معاوية قال لسعي بن عريض اليهودي: أنشدني مرثية أبيك نفسه، فأنشده: يا ليت شعري حين أندب مالكا ماذا تواتيني به أنواحي. قال معاوية: صدق، وتغرغرت عيناه. ولما ذكر محمد بن مسلمة الأنصاري قتل كعب بن الأشرف اليهودي عند معاوية، قال يهودي كان عنده غدر به، فقال محمد: يا معاوية، أتمسك عنه وقد نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغدر؟ فأخرجه معاوية، وطلبه محمد فلم يقدر عليه. وأما كعب الأحبار فقد تقرب إلى معاوية أثناء ولايته على الشام حتى أصبح من خاصته، وأشيع من الأخبار أن الحادي كان يحدو لعثمان فيقول: إن الأمير بعده علي، وفي الزبير خلف رضي. فقال كعب: لا، هو صاحب البغلة الشهباء، يعني معاوية. فأتى معاوية كعبا فقال: يا أبا إسحاق، أن يكون هذا وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت صاحبها يا أبا عبد الرحمن. ولما حدثه حديث إرم ذات العماد قال معاوية: لقد فضلك الله على غيرك من العلماء، ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعطه أحد. فقال: والذي نفس كعب بيده ما خلق الله تعالى في الأرض شيئا إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى تفسيرا، وإن هذا القرآن أشد وعيدا، وكفى بالله شهيدا، والله الهادي للصواب. واستطاع عنده أن يبث أخبارا كثيرة بتفضيل أهل الشام ادعى أنها من التوراة، روى معظمها مكحول، وملأ الأخبار الإسلامية بالروايات الإسرائيلية، ومن خلال الثقة التي اكتسبها عند معاوية حاول الإيقاع بين المسلمين. فيروى عن كعب أنه كان عند معاوية فقرأ معاوية في عين حامية، فقال كعب في عين حمية، فلم يقبل منه، وقال علي بابن عباس، فلما جاء قال كيف تقرؤونها، فوافق كعب فلم يرجع معاوية، فغضب كعب، فقال ابن عباس لا تغضب يا كعب، فإنك من الذين أوتوا الكتاب تؤمن به، ومعاوية من الأحزاب ينكر بعضه. ويروى أن كعب اجتمع بابن عباس فقال ابن عباس أما نحن بني هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتى جاوبته الجبال وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد، فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه، فدخل في روع المسلمين وفي روع معاوية أن كعب من أهل العلم، حتى قال معاوية ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده لعلم كالثمار، وإن كنا فيه لمفرطين. واتخذ معاوية منصور الرومي مستشارا، وكان منصور قد ساعد المسلمين في فتح الشام بأن أبى أن يمد رجال هرقل بالمال والمؤن والذخائر، وبعد وفاته اتخذ معاوية ابنه سرجون مستشارا وكتب على ديوان الخراج، فكان كاتبه وصاحب أمره، وأصبح سرجون ذا أثر في تسيير سياسة الدولة زمن معاوية ويزيد ابنه من بعده. وكانت فتنة مقتل الحسين وما تبعها من أحداث زلزلت الدولة الإسلامية زمن يزيد. واتخذ معاوية على حرسه رجلا من الموالي يقال له المختار أو مالك، وكنيته أبو المخارق مولى لحمير، كما اتخذ ابن أثال طبيبا خاصا، ويقال إنه اتخذه عاملا على حمص، وليس ذلك بصحيح. وتصرف معاوية بذكاء، فهو سائس دول وأمم، فرغم اعتماده على كثير من أهل الكتاب كأشخاص، إلا أنه لم يمكنهم من الفتنة، وأحسن استمالتهم ومراقبتهم في الشام، فكان يحذرهم ويحذر ممن يسلم منهم، فقد كتب إلى زياد إن حولك مضر وربيعة واليمن، فأما مضر فولهم الأعمال واحمل بعضهم على رقاب بعض، وأما ربيعة فأكرم أشرافهم فإن أتباعهم منقادون لهم، وأما اليمن فأكرمهم في العلانية وتجافى عنهم في السر. ولا يخفى أثر أهل الكتاب بين اليمن، ولعله كان يتبع نفس هذا الأسلوب في الشام تجاه أهل الكتاب، فكان يكرمهم علانية ويتجافى عنهم في السر. ولا أظن أن وفد حمص الذي وفد مع عمرو بن العاص إلى معاوية كان من الغباء، بحيث لا يميز بين النبوة والخلافة، بل كان مكرا منهم، فقد أوصاهم عمرو إذا دخلوا أن يقفوا ولا يسلموا بالخلافة، فلما دخلوا قالوا السلام عليك يا رسول الله، وتتابعوا على ذلك، فضحك معاوية وقال أغلبوا وزجرهم. ولم يدع معاوية لأصهاره بني كلب دورا بارزا في تسيير سياسة الدولة، بل اتخذهم تكئة، فكانوا منفذين لأمره، وكان ثقيلا عليهم. أما يزيد ابنه الذي لم يكن بشخصية والده، فقد ظهر دورهم في زمنه، وبذكاء استغل من بقي على النصرانية الفرصة فحركوا من أسلم. وكان يزيد قد عاش طفولته في البادية كرفا بالصيد واللهو، وعندما ولي الخلافة اتخذ على شرطته حميد بن حريث بن بحدل ثم عامر بن عبد الله الهمذاني من أهل الأردن، وصاحب أمره سرجون بن منصور، ونديمه يوحنا الدمشقي الذي كان نديمه قبل أن يلي الخلافة، وكان يميل للموالي، فقد كتب له والده مرة يشكو قرابته، فكتب له: عليك بالموالي فإنهم أنصروا وأغفروا وأشكروا. فكان لا يتحرز من الموالي كوالده، وكتب له منهم قنان ابن متى ثم ابن قيس بعد وفاته، الذي كتب لمروان ولعبد الملك ثم لهشام، واستمع إليهم فاشتد تأثيرهم. فكانت الأحداث التي زلزلت الدولة الإسلامية مقتل الحسين في كربلاء، ووقعة الحرة، وحصار مكة، وضربها بالمنجنيق، وكان أجلها وأعظمها خطرا وأعظمها مصرع الحسين يوم عاشوراء من المحرم سنة 61 هجري. حركة الحسين بن علي رضي الله عنهما: غلب حب آل البيت على قلوب مختلف المسلمين، فوجد أذكياء أهل الكتاب ودعاة الفتن فيه مجالا فسيحا لاستقطاب بعض المسلمين وضربهم بعضهم ببعض. وكان أهل الكوفة كما بينا في حركات الشيعة قد وفدوا على الحسن كثيرا، وخطأوه على الصلح، وعرضوا عليه نقضه فأبى، فأتوا للحسين فعرضوا ما قالوا للحسن، فقال: قد كان صالح، وكانت بيعة كنت لها كارها، فانتظروا ما دام هذا الرجل حيا، فإن يهلك نظرنا ونظرتم. وأخذوا يوالون الكتابة إليه. ثم حدث افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد سنة 49 هجري. ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن شائعا آنذاك، لأننا لا نلمس لها أثرا في قضية قيام الحسين أو حتى عتابا من الحسين لمعاوية. ويبدو أن بطانة معاوية من أهل الكتاب وسعت التناقضات بينه وبين الحسين حتى وقر في ذهنه عداء الحسين وخروجه على يد أهل العراق، فأسهم في الكتب التي وجهت من الكوفة للحسين، وأخذ سرجون يحذر معاوية من ذلك، فكتب معاوية إلى الحسين يحذره أهل الكوفة: قد دعوك إلى الشقاق، وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتق الله واذكر الميثاق. وكان بنو جعدة ابن هبيرة من بني مخزوم قد كتبوا للحسين يخبرونه بحسن رأي أهل الكوفة فيه وحبهم لقدومه وتطلعهم إليه. وكثر اختلاف الناس للحسين، فحذر عمرو بن عثمان مروان بن الحكم الذي كتب لمعاوية بذلك، فكتب إليه معاوية: أن اترك حسينا ما تركك ولم يظهر عداوته ويبدي صفحته، واكمن عنه كمون الثرى إن شاء الله والسلام. وكتب إلى الحسين: أما بعد، فقد أنهيت إلي عنك أمور إن كانت حقا فإني لم أكن أظنها بك رغبة عنها، وإن كانت باطلا فأنت أسعد الناس بمجانبتها. فكتب إليه الحسين كتابا غليظا يعدد فيه ما فعله في أمر زياد وفي قتل حجر. فكان معاوية يشكو ما كتب به الحسين إليه إلى الناس، ولم يقطع شيئا مما كان يصله ويبره به، وكان يبعث إليه في كل سنة 1000 درهم وعروض وهدايا من كل ضرب. وأوصى معاوية ابنه يزيد قبل موته: انظر حسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أحب الناس إلى الناس، فصل رحمه وارفق به يصلح لك أمره، فإن يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيك الله بمن قتل أباه وخذل أخاه. وعندما حذر ابنه يزيد من الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير، قال عن الحسين: فأما الحسين فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقربة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه عليك، فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فلو أني الذي إلي أمره لعفوت عنه. واستمر معاوية في التأكيد بخروج الحسين، فيقول لابنه: فلست أخاف عليك إلا حسينا وابن عمر وابن الزبير، فأما حسين فلست أشك في وثوبه عليك، فسيكفيكه من قتل أباه وجرح أخاه، فلم يكن شيء أحب إلى أهل الكتاب وإلى الشيعة من هلاك معاوية. ولما بويع ليزيد وهو ليس أحق من الحسين بالخلافة وليس لديه كفاءة الحسين وشعبيته بين المسلمين ولم تكن له صفات معاوية، نوى الحسين الخلافة معتقدا أن أهل العراق معه، وأرسل له أشراف الكوفة الكتب، وافتعلت كتب كثيرة بأسمائهم من قبل سرجون وابن زياد وحاشية يزيد من أهل الكتاب ومن الذين تظاهروا بالإسلام، وتوالت هذه الكتب حتى أصبحت حمولة خرجين، فأرسل الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيل لينظر الأمر، فذهب مسلم ونزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي أو ببيت ابن عوسجة، وأخذت الشيعة تختلف إليه والنعمان ابن بشير وللكوفة ينصح أهلها ألا يسارعوا إلى الفتنة، فكتب جماعة إلى يزيد يضعف النعمان، فاستشار يزيد سرجون كاتبه وأنيسه في من يوليه الكوفة، فأشار عليه بعبيد الله ابن زياد، وكان يزيد يكره عبيد الله، فقال له إنه لا خير عنده، فقال له سرجون أرأيت لو كان معاوية حيا فأشار عليك به أكنت توليه؟ قال نعم، قال فهذا عهد معاوية إليه بخاتمه وكان قد ولاه، فلم يمنعني أن أعلمك ذلك إلا معرفتي ببغضك له. فتمكن سرجون بذلك من إقناع يزيد فأخذ برأيه وضم إليه المصرين البصرة والكوفة، ولما وصل ابن يزيد الكوفة تحول مسلم إلى منزل هان ابن عروة المرادي، واتبع ابن زياد سبيل الرشوة والخديعة والقسوة لتفريق شمل الناس الذين اجتمعوا حول مسلم، فأرسل مولا له يتتبع أثر الشيعة ومعه 3000 درهم ليقدمها لهم ليأمنوه، وجلس هذا إلى مسلم ابن عوسجة الأسدي من بني سعد في المسجد الأعظم، فقال له أبا عبد الله إني امرؤ من أهل الشام مولى لذي الكلاع، أنعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحب من أحبهم، فوصل بذلك إلى طلبه وتوصل إلى مكان مسلم ومعرفته، فهذا المولى وأمثاله يظهر مدى تسلل أهل الكتاب بين الفرقاء واستغلالهم التناقضات بين المسلمين، وقد ظهر من معاملة ابن زياد لمسلم وهانئ من القسوة ما يؤكد تأثره بأهل الكتاب كأبيه، فقد قال له مسلم أما والله لو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتني، وكان مسلم قد اغتر بلقاء أهل الكوفة وكتب إلى الحسين يطلب إليه المسير إلى الكوفة قبل وصول ابن زياد، كما كتب إليه ناس من البصرة بعد أن تجمعوا في منزل امرأة من قبيلة عبد القيس الشيعية، فكتب الحسين نسخة واحدة إلى مالك ابن مسمع البكري والأحنف ابن قيس والمنذر ابن الجارود ومسعود ابن عمر وقيس ابن الهيثم وعمر ابن عبيد الله ابن معمر، فكلهم كتموا إلا المنذر ابن الجارود، فإنه خاف أن يكون دسيسا من ابن زياد، فأتاه بالرسول والكتاب فضرب عنق الرسول وهدد الناس بخطبة شديدة قبل خروجه إلى الكوفة، ولما وصل كتاب مسلم إلى الحسين مع حابس ابن أبي شبيب الشاكري وفيه يقول فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك وليس لهم في آل معاوية رأي ولا هوى، حزم الحسين أمره على المسير رغم نصح الناصحين، فقد كان ابن الحنفية نصحه قائلا انزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك، وإن نأت لحقت بالرمال وشعب الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس ويقرن لك الرأي، فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالا ولا تكون الأمور أبدا أشكل منها حين تستدبرها. فتحول الحسين من المدينة إلى مكة، وفي طريقه لقيه عبد الله بن مطيع فحذره أهل الكوفة قائلا فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة، فإنها بلدة مشؤومة بها قتل أبوك وخذل أخوك واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه، إلزم الحرم فإنك سيد العرب لا يعدل بك أهل الحجاز أحدا، ويتداعى إليك أناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك عمي وخالي، فوالله لئن مت أو هلكت لنسترقن بعدك. وفي مكة نصحه عمر بن عبد الرحمن المخزومي بقوله: بلغني أنك تريد المسير إلى العراق، وإني مشفق عليك من مسيرك، إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. ونصحه ابن عباس بمثل ذلك، فلما لم يقبل قال له: إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم، وأشار عليه إن أبى أن يخرج إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا ولأبيه بها شيعة، كما أنه لم يستمع لنصيحة ابن عباس في إبقاء نسائه وولده في مكة أو المدينة. ولقد انخدع ابن الزبير فأشار عليه بالخروج، فأثيرت حول موقفه هذا الشبهات، بالرغم من أن قوله لا يحمل أي معنى للشبهة، فقد قال: لو كان لي بها مثل شيعتك لما عدلت عنها. ثم خشي أن يتهمه فقال له: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر هاهنا لما خالفنا عليك وساعدناك ونصحنا لك. رغم ذلك أصر الحسين على الخروج، وبعد مسيره كتب إليه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مع ابنيه، وطلب من عمر بن سعيد بن العاص أن يرسل له كتابا، فبعثه مع أخيه يحيى بن سعيد، فلم يقبل الرجوع، ولقيه الفرزدق الشاعر عند الصفاح، فسأله عن أهل الكوفة فقال: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. والواقع أن قلوب الكثيرين منهم كانت كسيوفهم، ليست مع الحسين ولا مع المسلمين، فبتلك السيوف قتل بعض قادة الشيعة وكبارهم. ولا أرى سببا لإصرار الحسين بعد ذلك إلا لثقته القوية بأهل الكوفة وبما أرسلوا به، ولعله لم يطلع أحدا على تلك المراسلات من الذين نصحوه، فقد كان يحملها ملء خرجين، كما تدل هذه النصائح على معرفة الناصحين بأهل العراق وبتسارعهم إلى الفتنة ثم نكوصهم لتسلل أفكار أهل الكتاب إلى كثير منهم في بيئة العراق المضطربة. فقد ذكروا عن رأس الجالوت عن أبيه قال: ما مررت بكربلاء إلا وأنا أركض وابني حتى أخلف المكان، كنا نتحدث أن ولد نبي مقتول في ذلك المكان، وكنت أخاف أن أكون أنا، فلما قتل الحسين قلنا هذا الذي كنا نتحدث، وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك المكان أسير ولا أركض. فبمثل إشاعة هذه التنبؤات كانوا يهيئون الأرضية للفتن. ولم تهتز ثقة الحسين بأهل الكوفة إلا عندما وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل من إياس الطائي الشاعر الذي أرسله ابن الأشعث برسالة مسلم، فقال له الحسين: كل ما حم نازل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا. وقال لمن معه: خذلنا شيعتنا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ليس عليه منا ذمام. فتفرق من كان معه يمينا وشمالا حتى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من الحجاز. وكان يزيد قد كتب لابن زياد: لقد بلغني أن الحسين قد توجه نحو العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنة وخذ على التهمة، غير أن لا تقتل إلا من قاتلك. فأمر ابن زياد بأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة، فلا يدعون أحدا يلج ولا أحدا يخرج. وخرج للحسين 1000 فارس عليهم الحر ابن يزيد التميمي اليربوعي، فكانوا يصلون وراء الحسين ويقول لهم: وإن كنتم لقدومي كارهين رجعت إلى المكان الذي جئتكم منه. ولما ذكرهم بالكتب والرسل وأخرج لهم الخرجين ونشر الكتب أنكرها الحر وقال: لسنا من الذين كتبوا إليك. وجاءه بالعذيب 4 نفر سألهم عن الناس فقالوا: أما الأشراف فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم، يستمال ودهم وتستنزل نصائحهم، فهم عليك إلب واحد، وما كتبوا إليك إلا ليجعلوك سوما ومكسبا، وأما سائر الناس فأفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. وأرسل ابن زياد عمر بن سعد في 4000 من أهل الكوفة، كان فيهم كل من كاتب الحسين وليس فيهم شامي واحد. فلما وافق الحسين قال لابن سعد: اختاروا مني واحدة من ثلاث، فإما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه، وإما أن تسيروني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم فأكون رجلا من أهله، لي ما لهم وعلي ما عليهم. وعرضه لهذه الأمور أثبت الآراء لصدوره من الجهات الرسمية عمر بن سعد وابن زياد والحسين ويزيد، فقد كتب عمر إلى ابن زياد بذلك، وليس من الضرورة أن يكون الناس قد سمعوه. وقال ابن زياد لما وصل كتاب سعد: هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه، قد قبلت. وهنا تقفز شخصية غريبة في التاريخ الإسلامي، ويكون لها أكبر الأثر في حوادثه ومصائره، شخصية شمر بن ذي الجوشن الكلابي الضبابي، شخصية ميكافيلية كوالده ذي الجوشن، لا تهمه الوسيلة لتحقيق غايته، فقد أسف ذو الجوشن على عدم إسلامه بعد بدر، فقال: ولو أسلمت يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها. فعرض شمر بن زياد على الحسين قائلا: أتقبل هذا منه وهو إلى جانبك؟ والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة، ولتكونن أولى بالضعف والعجز. والله لئن لم ينزل على حكمك ليكونن وهنا عليك. كما حاول أن يوقع بين ابن زياد وعمر بن سعد، وقد بلغني أن الحسين وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل، وحرضه أن يطلب من ابن سعد مقاتلة الحسين، فأمر ابن زياد عمر بمناجزة الحسين، وإلا فليخلي بين شمر وبين العسكر. ويظهر أن شمر كان معروفا بالحقد والقسوة، إذ لما قدم على عمر بالكتاب قال له: ما لك ويلك، لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي، والله إني لأظنك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبت به إليه، أفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح، لا يستسلم، والله حسين إن نفسا أبية بين جنبيه. اشترك رؤساء الأرباع كلهم في قتل الحسين إلا الحر بن يزيد الذي مال إلى عسكر الحسين، ولما ناداهم الحسين أنهم كتبوا له أنكروا وقالوا: لم نفعل. كما شهد شبث بن ربعي مصرع الحسين واشترك فيه، ويقول كما واقفه المشبوهة في إمارة مصعب: لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا، ولا يسددهم الرشد، ألا تعجبون أن قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان 5 سنين، ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية، ضلال يا له من ضلال. وصرع أصحاب الحسين جميعا، ومكث طويلا من النهار بعد مصرعهم يتحاشى الناس قتله، ولكن شمر استمر يحرضهم فقتل قتلة شنيعة في يوم عاشوراء سنة 61 هجري. وهكذا نجحت القوى المضادة لدولة الإسلام في حدوث واقعة كربلاء، ثم وجدوا فيها الفرصة السانحة لتمزيق الجماعة الإسلامية وتفريق الكلمة بتحويل النزاع بين هاشميين وأمويين. فقد كانت الكوفة مجمع شذاذ الناس وأشرارهم مع خيارهم، أتى إليها الصحابة كما أتى النصارى واليهود، وأقبلت القبائل العربية كما أقبل الموالي، وانتشرت الزندقة والسحر والنيرنجات، وانتشرت الحلقات المتعارضة والمجامع المتنافرة، فكانت العلوية والعثمانية إلى جانبهم اليهود الذين نشروا في منفاهم العراق التلمود وكتبوه، والنصارى الذين كانوا ينادون بتجسيد الألوهية فأطلت رؤوس مجامعهم السرية مع المراكز المتطفلة الخفية، واستغل دم الحسين واعتبروه ذا قيمة في التضحية تشبه دم المسيح عند النصارى، وتسلل إلى نفوس من أسلم من الفرس من هذا الطريق يستثيرونهم ضد الدولة بحجة أن الحسين كان قد تزوج جيهان شاه ابنة يزدجر أم علي بن الحسين، فارتفعوا بهذه الفاجعة عن مصائب البشر الاعتيادية فشبهوها بمصائب الأنبياء، وتسللت من خلالها أفكار أهل الكتاب بسهولة، فقد رووا على لسان أبي عبد الله أنه قال: إن إسماعيل الذي قال الله عز وجل في كتابه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، لم يكن إسماعيل ابن إبراهيم، بل كان نبيا من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى قومه، فأخذوه وسلخوا فروة رأسه، فأتاه ملك فقال: إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت، فقال له أسوة بما يصنع بالحسين، واعتبروا أن الحسين لم يتألم لما أصاب أهله ونفسه من القتل والإيذاء، بل إنه تألم لأن أمة جده المسؤول عن هدايتها بصفته الإمام والحجة ضلت بحربها إياه، وهذا يذكرنا بفكرة النصارى عن صلب المسيح وتعذيبه، فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب في نفس من أسلم حديثا، فأقبل الموالي على التشيع ورأوا في الحسين إنسانا روحانيا قدر له الله منذ الأزل أن يفتدي الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه، فقرن بدور المسيح المخلص، وجاء ذكر المسيح عند الشيعة موصولا بالحسين بمناسبة ولادته الشاذة لستة أشهر، فروى الكليني عن جعفر الصادق قوله: ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مريم والحسين بن علي. وكلما ازداد عدد المسلمين ممن لم يفقه العربية نمت عند الشيعة فكرة الانتقام اليهودية، فوجهت هذه الفرقة في الإسلام إلى هدف محدد لا ريب عندها في مشروعيته، وتشعبت منها أفكار جانبية اتصلت بها أفكار الزهاد والمتصوفة بتأثير عاطفي يؤجج الحماسة ويزيد من الترابط. وأخيرا فلنا أن نتساءل: من المسؤول عن قتل الحسين وفاجعة كربلاء؟ لقد حاول ابن زياد أن يحمل المسؤولية عمر بن سعد، فطلب منه الكتاب الذي كتب به إليه ليقتله، ولما ألح عليه قال: ترك والله يقرأ على عجائز قريش اعتذارا إليهن بالمدينة. فكان عبيد الله بذلك يحاول إخفاء أثر الجريمة، وأما يزيد بن معاوية فإن أقواله وأفعاله تدل على أنه لم يأمر بقتل الحسين ولم يعلم بكل ما حدث إلا بعد وقوعه، واتهام يزيد فقط بالمسؤولية كرئيس مسؤول عن كل شيء وعما يقع من نوابه، ولكنها ليست مسؤولية الاشتراك في الفعل أو الإعاز به، ولكن مسؤولية ضعف الرأي وقصر النظر وسوء السياسة. ويقال عن روح ابن زنباع أن يزيد لما بلغه قتل الحسين دمعت عيناه وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن سمية، أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه ورحم الله الحسين. وقيل لما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله وسره ما فعل، ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم وسبهم، فندم وكان يقول: وما علي لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي في داري وحكمته فيما يريد، وإن كان علي في ذلك وهن في سلطاني حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقه وقرابته. لعن الله ابن مرجان، فإنه اضطره فقد سأله أن يضع يده في يدي أو يلحق بثغر حتى يتوفاه الله، فلم يجبه إلى ذلك فقتله، فبغضني بقتله إلى المسلمين وزرع في قلوبهم العداوة، فأبغضني البر والفاجر بما استعظم من قتل الحسين، ما لي ولابن مرجان، لعنه الله وغضب عليه. وقال أيضا: قبح الله ابن سمية، أما والله لو أني صاحبه ما سألني خصلة إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت، ولو بهلاك بعض ولدي، ولكن الله قضى ما رأيت. وحاول البعض أن يلقي اللوم على أهل الكوفة لتقاعسهم بحجة أنهم لم يكونوا يستطيعون شيئا أمام الحكم الأموي القوي. ومما استعرضناه في الصفحات السابقة نستطيع التأكيد أن مسؤولية قتل الحسين تقع على مستشاري يزيد من أهل الكتاب من مثل سرجون، وعلى الحركات السرية الخفية من أهل الكوفة الذين حركوا أصحاب الأطماع وقصار النظر أمثال عبيد الله ابن زياد وشمر ويزيد. كل أولئكم اشتركوا في المسؤولية وفي إيجاد الصدع الذي لا يجبر بين المسلمين إلى اليوم. وينبغي ألا نغفل مسؤولية الحسين نفسه من وقوع التبعية عليه، فإنه قد سعى إلى حتفه بظلفه وأعرض كل الإعراض عن نصح الناصحين، وما كان ينبغي له الخروج على يزيد بهذا العدد القليل من الأنصار والأعوان، لأنه بذلك قد عرض نفسه للتهلكة المحققة، إلا أن حبنا له حيث كان آنذاك أفضل من على الأرض، وحبنا لآل البيت جميعا ولبشاعة النكبة التي أحلت به وبمن معه، جعلنا كل ذلك ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الأسباب. هذا بالإضافة إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون أنهم شيعة له، وصوروا المأساة وغالوا فأدموا القلوب، ولم يبق من كتابات وصور غيرها، وشاعت بين الناس وأكثر الكتاب من ذكرها، مع أنه قد قتل أبوه وهو مبشر بالجنة وأفضل منه، ولم يذكر عن مقتله مثل هذا. ومن قبل قتل عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلم يقل عنهما ما قيل عنه. تبع مصرع الحسين حركات متتابعة أدمت الساحة الإسلامية، وكان أولها خروج عبيد الله بن الحر الذي اتهمه ابن زياد أنه كان مع الحسين، وقعة الحرة، وكانت نتيجة لمصرع الحسين في كربلاء. فقد قدم وفد من المدينة على يزيد سنة 62 هجري، ضم كثيرا من أشرافها فقابلهم بكل حفاوة وأغدق عليهم الكثير من المنح والعطايا، واتصلوا بحاشيته وعرفوا ندماءه من الكتابيين الذين زودوهم بمعلومات عن حياته وصلاته بهم، وخاصة بالأخطل النصراني وبني تغلب وأخواله من بني كلب. ولما عادوا إلى المدينة خلعوا يزيد قائلين: قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف، وولوا عليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل، وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ذلك، كما أنكره محمد بن الحنفية الذي قال: على ماذا أقاتله ولما أخلعه؟ قالوا: إنه كفر وفجر وشرب الخمر وفسق في الدين. فقال لهم محمد: ألا تتقون الله؟ هل رآه أحد منكم يعمل ما تذكرون؟ وقد صحبته أكثر مما صحبتموه فما رأيت منه سوءا. قالوا: إنه لم يكن يطلعك على فعله. قال: أفأطلعكم أنتم عليه؟ فلئن كان فعله إنكم لشركاؤه، ولئن كان لم يطلعكم لقد شهدتم على غير ما علمتم. ولقد حاولوا إكراهه على الخروج أو البيعة لنفسه، قال: لا أقاتل تابعا ولا متبوعا، وخرج إلى مكة فأقام بها. أما يزيد فقد أرسل النعمان بن بشير يحذر أهل المدينة ويأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فعصاه الناس، وحين ذاك وجه حملة لإخضاعهم ظهرت فيها شخصية جديدة أخرى على مسرح التاريخ الإسلامي، وهي شخصية مسلم بن عقبة المري الغطفاني، ويسمى مسرف بن عقبة من غطفان، التي طالما ناصرت اليهود في حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ووجود هذه الشخصية بالشام جعلها على صلة بأهل الكتاب، ويقال إن اختياره كان برأي معاوية الذي نصح يزيد أن يرمي المدينة بمسلم بن عقبة، وهذا رأي سرجون الرومي ولا شك، حيث توفرت في مسلم صفات استراح لها سرجون، ففي نفسه طاعة الدولة التي درج عليها أهل الشام، وقد تشبع بفكرة مؤداها أن الخروج على الدولة خيانة عظمى. كما تشبع من غطفان المتصلة باليهود الحقد على قريش والأنصار، فوجد فيه سرجون الخادم المطيع لسيده المنفذ لما عجز عنه أهل الكتاب من صراحة ووضوح ومجاهرة بالعداء لقريش والأنصار، وكانت قد تأصلت فيه الرغبة لقتل قتلة عثمان معتقدا أن أهل المدينة هم قتلته، وكان أهل الكتاب ومن تظاهر بإسلامه منهم قد بثوا هذه الفكرة في الشام، فتأصلت في نفوس الشاميين يساعدهم على ذلك سكوت بني أمية لتحقيق أغراضهم. فمسلم يقول للطبيب الذي أصحبه إياه يزيد: إليك عني، إنما كنت أود أن أبقى حتى أشتفي من قتلة عثمان، وقد أدركت ما أردت، فما شيء أحب إلي من أن أموت على طهارة قبل أن أحدث حدثا، فإن الله طهرني بقتل هؤلاء الأرجاس. ولما توجهت الحملة إلى المدينة استطاع عدد كبير من النصارى أو من تظاهر منهم بالإسلام الاشتراك فيها، وكان عمل يزيد هذا موضع استهجان المسلمين. فيذكر أن عبد الملك قال لصديقه يوسف الذي كان ممن أسلم من أهل الكتاب: ألا ترى خيل عدو الله قاصدة لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يوسف: جيشك والله إلى حرم رسول الله أعظم من جيشه. وكانت وقعة الحرة في أواخر ذي الحجة من سنة 63 للهجرة، وقتل أكثر سادة أهل المدينة فيها، ويقال إن المدينة أبيحت ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، وقد بالغ المدائني في روايته، الأمر الذي جعل دوزي ومولر يصفان المدينة بأنها أصبحت مرتعا للكلاب والوحوش المفترسة، لأن الناس هجروها على زعمهم وذهبوا إلى الجيش الأفريقي. وهذا على رأي فيلهاوزن محض خيال وتحامل، ورواية عوانة أقرب إلى الحقيقة، وهي لا تذكر استباحة المدينة. ولعل مصدر رواية المدائني هم الذين اشتركوا في الحملة من نصارى الشام ومن أهل كتابها الذين قاموا بأعمال دنيئة في المدينة ضخمها الرواة كالمدائني حقدا وانتقاما من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان يحمل راية مسلم غلام رومي شجاع ظنه الفضل ابن عباس أمير القوم، وعندما دخل مسلم المدينة أظهر حقده على الأنصار وقريش، فأخذ يبايع الناس على أنهم خول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء، فمن امتنع قتله. فقد جاءه عبد الله بن ربيعة بن الأسود وأحمد بن أبي الجهم بن حذيفة ومعقل بن سنان الأشجعي بأمان، فقال: بايعوا على الشرط. فقال القرشيان: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله. فضرب أعناقهما. فقال مروان: سبحان الله، أتقتل رجلين من قريش أتيا بأمان؟ فطعن بخاصرته بالقضيب فقال: وأنت والله لو قلت بمقالهما لقتلتك. ولما قاربت منيته في طريقه إلى مكة قال للحسين بن نمير: خذ عني أربعا، أسرع السير وعجل المناجزة وعم الأخبار ولا تمكن قريشا من أذنك. وفي رواية أخرى: ولا ترد أهل الشام عن شيء يريدونه بعدوهم، ولا تجعل أذنك وعاء لقريش فيخدعوك. ويظهر الرضا عن نفسه عن فعله في آخر لحظاته: اللهم إني لم أعمل عملا قط بعد الشهادة أحب إلي في الدنيا والآخرة من قتال أهل المدينة. وكانت وقعة الحرة مأساة أخرى في حكم يزيد، ولما أرسل إليه روح ابن زنباع ببشارتها وأخبره بما وقع قال: وقوماه، حزنا عليهم. ثم دعا الضحاك ابن قيس الفهري واستشاره، فأشار عليه بإرسال الطعام والأعطية، فأمره بحمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. حركة التوابين. وكان من نتائج فاجعة كربلاء أن اجتمع الشيعة إلى خمسة من زعمائهم في منزل سليمان بن صرد الخزاعي، وأخذوا يتلاومون ويندمون بدعائهم الحسين وتركهم نصرته ومقاتلتهم له ونصرهم لقتلته بعد إرسالهم إليه واستدعائهم له القدوم عليهم، فتابوا من ذلك فسموا التوابين، واختاروا سليمان زعيما وأميرا عليهم، ودعوه شيخ الشيعة، وبقيت حركتهم سرية من سنة 61 إلى 64 هجري، سنة وفاة يزيد، حيث تمكن أثناءها عدد من الموالي المتظاهرين بالإسلام من التسلل خلال هذا التجمع السري متظاهرين بالإخلاص لآل البيت، وتسللت معهم أفكار أهل الكتاب، فوجدت فكرة الندم وتحمل الأبناء ذنب الآباء، وهي فكرة من التوراة المحرفة التي جاء فيها: الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. وعن الأفكار النصرانية فكرة خطيئة آدم التي يتحملها على زعمهم كافة البشر. ورغم إدراك سليمان أن قتلة الحسين في الكوفة، إلا أنه وجههم لحرب ابن زياد قائلاً: إني نظرت فيما تذكرون فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب، وهم المطالبون بدمه، ومتى علموا ما تريدون وعلموا أنهم المطلوبون كانوا أشد عليكم، ونظرت فيمن تبعني منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم ولم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا في عدوهم وكانوا لهم حرزا، ولكن بثوا دعاتكم في المصري، فادعوا إلى أمركم هذا شيعتكم وغير شيعتكم، فأرجو أن يكون الناس حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم واستجابة منهم قبل هلاكه. فخرج منهم دعاة الناس فاستجاب لهم الكثير بعد هلاك يزيد أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك، فتواعدوا النخيل ليأخذوا بثأر الحسين حيث فر ابن زياد إلى الشام، كما كتب سليمان إلى سعد بن حذيفة بن اليمان في المدائن، فاستجاب له ومن معه من الشيعة ومن أطاعه من أهل المدائن، وكتب بذلك إلى سليمان، كما استجابت له قبيلة عبد القيس الشيعية في البصرة، وعليهم المثنى بن مخربة العبدي. وفي هذه الأثناء قدم الكوفة المختار وعبد الله بن يزيد الأنصاري أميرا من قبل ابن الزبير، ومعهم إبراهيم بن محمد بن طلحة أميرا على الخراج، وقد أعلن التوابون حركتهم، فاستطاع المختار أن يثبط الهمم ومعه كيسان، فلم يوافي سليمان بالنخيلة إلا 4000 من أهل الكوفة، ولم يوافهم جماعتهم من أهل البصرة والمدائن في الوقت المحدد، وكان كلما سار هذا الجيش تناقص عدده، وبذلك نجحت القوى الخفية في عزل الفئة المخلصة، فخرجت مضحية بنفوسها بعد أن تسللت إليها أفكار التوبة واستيقنتها أنفسهم، وأصبح اسم الحسين وقبره مثابة لنفوسهم وأمنا. ورغم عروض المساعدة التي قدمها لهم عبد الله بن يزيد والي الكوفة ثم زفر أمير قرقيسياء، إلا أنهم صمموا على المسير إلى أهل الشام، فكانت هزيمتهم في عين الوردة سنة 65 هجري بعد أن أبلوا البلاء الحسن، وتراجع من بقي منهم مع رفاعة بن شداد البجلي، ومروا بقرقيسياء، فاستضافهم زفر وزودهم وساروا إلى الكوفة. وفي أثناء ذلك كان سعد بن حذيفة قد بلغ هيت في من تابعه من أهل المدائن، فتراجع عندما سمع خبر عين الوردة، ولقي المثنى ابن مخربة في من خرج معه من أهل البصرة بصندوداء، فأخبره الخبر، فأقاموا حتى أتاهم رفاعة فاستقبلوه، وبكى بعضهم إلى بعض، ثم تفرقوا، فسارت كل طائفة إلى بلدهم. حركة ابن الزبير وخلافته. كان عبد الله بن الزبير جنديا من جنود المسلمين المجاهدين قبل أن يستخلف معاوية يزيد بن معاوية، يشترك مع الجيوش في محاربة الأعداء، فكان في الجيش الذي سار لغزو القسطنطينية بقيادة يزيد سنة 50 هجري، وكان معاوية يترضاه ويتودد إليه ويحسن وفادته ويغدق عليه العطايا. ولما استخلف معاوية يزيد كان عبد الله من المعارضين بل من أشدهم في المعارضة ليزيد، فقال عنه معاوية محذرا منه يزيد: وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب، وإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فقد إرت عليه فقطعه إربا إربا. وفي رواية لعوانة أنه قال: وأما ابن الزبير فإنه خب ضب، فإذا شخص لك فالبد له إلا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل واحق دماء قومك ما استطعت. وبعد مقتل الحسين أظهر الخلافة في مكة، فقد قام في الناس فعظم مقتله، وعاب أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة، فقال: إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلا، وإن أهل الكوفة شرار أهل العراق، وأنهم دعوا الحسين لينصروه ويولوه عليهم، فلما قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا: إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد ابن سمية فيمضي فيك حكمه، وإما أن تحارب. فاختار المنية الكريمة على الحياة الذميمة، فتسارع الناس إلى مبايعته قائلين: إنه لم يبقى أحد إذا هلك الحسين ينازعك هذا الأمر. وبعد وفاة معاوية الثاني دعي له على سائر منابر الحجاز ومصر والجزيرة والعراق وخراسان وسائر أمصار الإسلام، وتبعته الشام مركز الدولة الأموية الإسلامية، فقد ثار زفر ابن الحارث الكلابي بقنسرين وبايع لابن الزبير، كما بايعه النعمان ابن بشير بحمص، وناتل ابن قيس بفلسطين، والضحاك ابن قيس في دمشق. ولم يبق إلا أهل الأردن التي خرجت على إجماع المسلمين بمبايعة أهلها لمروان، فقد قادتهم قبيلة كلب في حركة ضمن حركات أهل الكتاب لتقويض الدولة الإسلامية، وتزعم هذه الحركة حسان ابن مالك ابن بحدل وعبيد الله ابن زياد، وأثاروا العصبية بشكل موسع بين قيس ويمن التي امتدت إلى بقية أرجاء الشام وخراسان. أما الموالي فقد أيدوا في المرحلة الأولى ابن الزبير، لأنهم كانوا يفرحون ويبتهجون بكل خروج على الدولة الأموية، فانضموا إليه وأيدوه في مطالبته بالخلافة، فلما أصبح خليفة بالفعل ناصبوه العداء وأشاعوا حوله الشائعات، فوصفوه بالشح وبالتظاهر بالنسك والعبادة، وبأنه يقول: بطني شبر وما عسى أن يشبع شبر، وهو أشره خلق الله. واتسعت الشائعات حتى شوهت صورة ابن الزبير، واعتبر بعضهم حركته فتنة، فقيل في البدء والتاريخ: وكانت فتنة ابن الزبير فتنة 9 سنين منذ موت معاوية إلى أن مضت 6 سنين من ولاية عبد الملك. وعمل حمران ابن أبان على تهيج الفتنة في البصرة، وجر معه أشرافها ورجالاتها، فتصرف مصعب تصرفا طائشا بذم أشرافها، ودعا حمران فقال له: إنما أنت ابن يهودية علج نبطي سبيت من عين التمر. فكاتبهم عبد الملك ومناهم، وكلهم أخفى كتابه إلا إبراهيم ابن الأشتر، فإنه لما جاءه عبد الملك أعطاه لمصعب، فوجده يمنيه بولاية العراق، وأخبره خبر القواد وأنهم أخفوا كتب عبد الملك، وأشار عليه بقتلهم أو حبسهم فأبى ذلك، كما كتب أشراف الكوفة إلى عبد الملك إلا المهلب، فوصف المصعب أهل العراق بما وصفهم به الأحنف: هم كالمومسة تريد كل يوم بعلا، وهم يريدون كل يوم أميرا. ولم يستطع المصعب عمل شيء، فقد خرج الأمر من بين يديه، وفي لقاء مسكن مع عبد الملك تفرق عنه أهل العراق، وقتل سنة 71 هجري أو سنة 72 هجري، واحتز رأسه عبيد الله بن زياد بن ظبيان، وذهب إلى عبد الملك فسجد شكرا لله، فكان ابن ظبيان يقول: ليتني قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ، فأكون قد قتلت ملكي العرب. وقام حمران ابن أبان بعد مقتل مصعب في البصرة بما قام به سنة 41 هجري، وثب فأخذ البصرة، ولم يزل كذلك حتى قدم عليه خالد ابن يزيد فعزله، فلما قدم الحجاج آذاه وأخذ 100,000 درهم، فكتب إلى عبد الملك يشكوه، فكتب إلى الحجاج أن حمران أخو من مضى وعم من بقي، فأحسن مجاورته ورد عليه ماله. واستغل أهل الكتاب حركة ابن الزبير فوجهوا همتهم إلى شمال أفريقيا فنشطوا في مصر، وتمكن قسيسان أن يسيرا من مريوط إلى الهند فأمسكهما المسلمون، وتعاونوا مع الروم البيزنطيين في أفريقيا رغم قلة عدد النصارى هناك. وكانت غزوات المسلمين لأفريقيا قد بدأت زمن عمرو بن العاص الذي اكتسب قبيلة لواتة الكبيرة إلى جانب المسلمين، وأرسل عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة أو زويلة وفزان وودان، فأقام نحو 20 سنة يدعو للإسلام ويضرب لأهلها مثلا جميلا للمسلم المتفاني في دينه، فاجتذب قلوب الكثير من نفوس ولواتة وتغراوة، وهم البربر البتر أي البربر الضاعنة، والبرانس وهم البربر المستقرون المتحضرون بالحضارة اللاتينية، فأصبحوا عونا للمسلمين على الروم الذين كانوا يحاولون العودة بالتعاون مع البربر كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وفي سنة 45 هجري وصل معاوية بن خديج برقة، ومعه نفر كبير من الصحابة والتابعين أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وهزم الجيش الذي أرسله الروم وتراجعوا إلى صقلية، وأنشأ عقبة بن نافع القيروان سنة 49 هجري بعد أن قاتل من بأفريقيا من النصارى والبربر، فأصبحت نقطة ارتكاز للمسلمين تخرج منها الغزوات وتنظم شؤون البلاد. وفي سنة 680 ميلادي جمع قسطنطين الرابع مجلسا دينيا نجح في وضع حد للخصومات المذهبية بين الدولة البيزنطية ورعاياها في أفريقيا وإيطاليا، فبدأ الحلف النصراني بين البيزنطيين والبربر في الشمال الأفريقي، وتحركت قبائل أوروبا البربرية النصرانية في البرانس بزعامة كسيلة ابن لمزم الأوروبي، ولكن أبو المهاجر هزمهم واجتذب جماعة منهم للإسلام، كما تظاهر كسيلة بالإسلام ليكون عينا للبيزنطيين يرصد حركة المسلمين وينظم في الوقت نفسه المقاومة السرية التي برع بها أهل الكتاب ضد الإسلام. ولما عاد عقبة إلى الولاية مرة ثانية سنة 61 إلى 64 هجري تظاهر كسيلة بالطاعة فدخل خدمته وراسل البربر النصارى سرا كما راسله الروم الذين أمدوه بالمال والسلاح فارتد عن الإسلام. وكان عقبة قد زحف على شمال أفريقيا من القيروان عبر الطريق الداخلي البعيد عن الساحل حتى بلغ طنجة، وفي طريق عودته صرف جنده إلى القيروان وسار في 300 من رفاقه إلى بلدة تهودة، وعرض له كسيلة بجمع كبير ضم الروم والبربر، فاستشهد عقبة وأبو المهاجر سنة 64 هجري، فاستطاع تحالف أهل الكتاب مع البيزنطيين دحر المسلمين وانتزعوا القيروان، وتراجع المسلمون إلى برقة يقودهم زهير بن قيس البلوي حتى سنة 69 هجري. واستطاعت القوات البيزنطية بالمدن الساحلية أن تستعيد ما كان للدولة من نفوذ في هذه البلاد، ودعمت أقدامها فيها لمقاومة أي زحف إسلامي في المستقبل. وتمكن زهير سنة 69 هجري من هزيمة كسيلة وحلفائه من الروم وقتله، كما تمكن من القضاء على مقاومة البرانس حلفاء البيزنطيين تماما، وترك البيزنطيون المسلمين يطيلون خطوط تموينهم لقطع خط الرجعة عليهم، واتصلوا بدولتهم التي اغتنمت خلو برقة، فخرجوا في مراكب كثيرة وقوية من جزيرة صقلية وأغاروا على برقة، فأصابوا سبيا كثيرا وقتلوا ونهبوا، ووقع زهير فيما وقع فيه عقبة من قبل في كمين استشهد فيه وأصحابه، ولم ينج منهم أحد سنة 69 هجري. وأنعش مقتل زهير آمال البيزنطيين في عودة أفريقيا إليهم، فأرسل الإمبراطور ليونتيوس من 695 إلى 698 ميلادي مددا إلى قرطاجنة، وبقيت الساحة الأفريقية مسرحا لتحالف أهل الكتاب مع البيزنطيين بعد انتهاء حركة ابن الزبير، فتجمع البربر حول امرأة لقبها العرب بالكاهنة واسمها داهية بنت ماتية ابن ثيفان ملكة جبال أوراس، وكانت تنتسب إلى قبيلة جراوة اليهودية. وكسائر المتنبئين أخذت الكاهنة تخبرهم بأشياء من الغيب، فتجمع حولها أعوان كسيلة وبنو يفرن ومن كان بأفريقيا من قبائل زناتة وسائر البتر. ولما جاء حسان ابن النعمان هاجم الروم أولا واحتل قرطاجنة وهدم أسوارها وحصونها، إلا أن الكاهنة هزمت المسلمين في باجايا بجبيل الأوراس. وأشاعت بين البربر أن العرب إنما يطلبون من أفريقيا المدائن والذهب والفضة، ونحن إنما نريد منها المزارع والمرعى، فلا أرى إلا خراب أفريقيا كلها حتى ييأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر. فقامت بخراب أفريقيا مع الروم، وأمد عبد الملك حسان بجيش كثيف تمكن به من القضاء عليها، فخضع البربر لسيادة المسلمين. ولما عاد الروم مرة أخرى إلى قرطاجنة بقيادة البطرق يوحنا طردهم منها حسان وبنى مدينة تونس، فقطع عليهم خط الرجعة سنة 78 هجري. وأشاع أهل الكتاب نتيجة حركة ابن الزبير أن عبد الملك بنى قبة الصخرة المشرفة بديلا عن البيت الحرام، وشايعهم المستشرقون. والواقع أن عبد الملك ابتدأ بناءها سنة 66 هجري حين حضر إلى بيت المقدس، فأرسل الكتب إلى عماله برغبته في بناء قبة على حفرة بيت المقدس تقي المسلمين الحر والبرد، وأنه كره أن يفعل ذلك دون رأي رعيته، فلا علاقة بين هذا الأمر وبين ما ادعوه. فتنة عمرو بن سعيد الأجدق. كانت الروايات التي يقصدها أهل الكتاب على معاوية ويسمرون معه بها من عوامل الفتنة بين أبناء البيت الأموي، فأخذ معاوية يغري بينهم العداوة والبغضاء ليبقي قطب الرحى لهم، فأغرى بين سعيد بن العاص ومروان بن الحكم بأن كتب لسعيد وهو على المدينة يأمره بهدم دار مروان فلم يفعل، فلما ولي مروان المدينة كتب إليه بهدم دار سعيد فأراد تنفيذ الأمر، ولكن سعيدا جاء بكتب معاوية إليه في هدم دار مروان ونية معاوية في أن يغري بينهما. وبدأت المدرسة القدرية تتسلل إلى البيت الأموي على يد عمر المقصوص أستاذ معاوية الثاني، فدان معاوية بالقدر وتحققه، خاصة وإن يوحنا الدمشقي كان نديم والده يزيد، ويظهر أن فئة ما كانت تكره اتجاهه هذا فدبرت أمر سمه، ثم افتعلت قصة تنازله في محاولة لتبرير حكم المروانيين. ولا يستبعد أن الذي دبر سمه كان على صلة بمروان، إذ لما أمر معاوية حسان بن مالك أن يصلي بالناس وتغيب هو دخل عليه مروان فقال: أعطيت من نفسك ما يعطي الذليل المهين، ثم رفع صوته فقال: من أراد أن ينظر في خلافة آل حرب فلينظر إلى هذا. وكان يزيد قد استعمل عمر بن سعيد بن العاص على الحجاز، فلما بايع الناس ابن الزبير وهنوا عمرا عند يزيد فعزله وولى مكانه الوليد الذي أخذ غلمان عمر ومواليه فحبسهم، فكلمه عمر فأبى أن يخليهم، فسار عن المدينة ليلتين وأرسل إلى غلمانه بعدتهم من الإبل فكسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند وصوله الشام، وأعلم يزيد ما كان من مكابدة ابن الزبير فعذره وصدقه، وأخذ يمكن روابطه مع أبناء يزيد، فزوج عبد الله ابن يزيد ابنته أم موسى بنت الأجدق، كما وثق روابطه بالأسرة الكلبية درع يزيد. ولما خرجت كلب على إجماع المسلمين في مبايعة ابن الزبير، بايعت لمروان ابن الحكم في الجابية على أن يكون الأمر لخالد ابن يزيد من بعده، ثم لعمر ابن سعيد ابن العاص. وكان الناس قد أرادوا الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى عليهم فأبى، وهلك في تلك الليالي في ظروف غامضة. وكان مؤتمر الجابية يظهر وكأنه ميثاق لتجميع الأسرة الأموية، أسهمت فيه كلب وعلى رأسها حسان بن بحدل وعبيد الله بن زياد من أجل تحقيق أهدافهم في ضرب قريش بعضها ببعض. فوقف الأجدق مع مروان واشترك معه في دخول مصر، وكان يقول: إن هذا الأمر لي من بعد مروان. فدعا مروان حسان بن مالك وأخبره بمقالة عمر وأنه يريد أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه من بعده، فقال: أنا أكفيك عمرا. فلما اجتمع الناس عند مروان عشيا قام ابن بحدل فقال: إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أماني، قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز من بعده. فقام الناس وبايعوا عن آخرهم، فقضى حسان على الميثاق بين الأسرة بعد أن كان قد أبرمه هو وقبيلته، وأسقط في يد عمر، وأخذت عوامل الفتنة تحركه وتستثيره. وكما كان حسان وسفيان ابن الأبرد الكلبيين بجانب عبد الملك، كان حميد ابن حريث ابن بحدل وزهير ابن الأبرد الكلبيين بجانب عمر. ولما توجه عبد الملك إلى قرقيسياء لحرب زفر بن الحارث، انخذل عنه عمر ومعه حميد وزهير، فأتى دمشق وغلب عليها، ورجع عبد الملك فحاصره 16 يوما، فأتت نساء كلب وصبيانهم، فبكينا وقلنا لسفيان ابن الأبرد ولابن بحدل: على ما تقتلون أنفسكم لسلطان قريش. ثم اصطلح عبد الملك وعمر وكتبا بينهما كتابا أمن فيه عبد الملك عمرا. وأدرك عبد الملك تلاعب قبيلة كلب بمقدرات الأسرة الأموية، فأراد أن يضرب ضربته ليشل تأثيرها دون أن يخسرها، فصمم على قتل عمر غدرا، وأخذ يهيئ لذلك نفسه. فقد قال له روح ابن زنباع وقد خلى به يوما وكان من أحظى الناس به: يا أمير المؤمنين، هل من رأيك الوفاء لعمر؟ قال: ويحك يا ابن زنباع، وهل اجتمع فحلان في محبة قط؟ إلا قتل أحدهما صاحبه. ولما حزم عبد الملك أمره لحرب مصعب قال لابن زنباع وهو يتجهز: والله إن في أمر هذه الدنيا لعجب، لقد رأيتني ومصعب ابن الزبير أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذي نجتمع فيه، فكأني واله، ويفقدني فيفعل مثل ذلك، ولقد كنت أوتى باللطف فما أراه يجوز لي أكله حتى أبعث إلى مصعب أو ببعضه، ثم صرنا إلى السيف. ولكن هذا الملك عقيم، ليس أحدا يريده من ولد ولا والد إلا كان السيف. وإنما يقول هذا القول لأن خالد بن يزيد وعمر بن سعيد جالسان معه فأرادهما به. ولما أتم استعداداته أرسل إلى عمر يطلبه، فأشار إليه عبد الله بن يزيد بأن لا يذهب، وذلك أن تبيع ابن امرأة كعب الأحبار قال: إن عظيما من عظماء ولد إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ثم يخرج منها فلا يلبث أن يقتل. فكان جواب عمر: والله لو كنت نائما ما تخوفت أن ينهبني ابن الزرقاء ويجترئ على ذلك مني. ولكنه أحس بالشر حين دخل عند عبد الملك وحوله بنو مروان ومعهم حسان بن مالك وقبيصة بن ذؤيب، وتمكن عبد الملك من قتله غدرا سنة 69 هجري أو سنة 70 هجري. ولا شك أن قتل عمر كان موجها إلى قبيلة كلب للحد من تأثيرها على الدولة، فقبعت عناصر الفتنة في دمشق والشام ولم تجد فرصة أمام جبروت عبد الملك الذي أحسن لأبناء عمر بعد أن استتب له الأمر وقضى على حركة ابن الزبير. فقال لهم معتذرا: إن أباكم خيرني بين أن يقتلني أو أقتله، فاخترت قتله، وأما أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم وأرعاني لحقكم.